ومعنى أنزله أنه بعث رحمة جديدة من السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم فيه. ولذلك قال الرواة من الصحابة: كان أحدنا يسقط منه رأسه وهو غير قادر على حمله. إذا عملية قتلية. والنعاس حين ينزل من الحق سبحانه وتعالى يبقى عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله. ولكن القوم الذين نافقوا، لا شك ان الذين جاءوا من نفاقا لم يصبهم غم على كل ما حدث، بل بالعكس لا بد ان يكون قد اصابهم فرح او اطمئنان الى ما حدث. هؤلاء يكونون اهل لان ينزل الله عليهم امنة نعاسة، هؤلاء يتركهم الله لجواتهم لانهم لم يكونوا في حزن الله باتباع منهج الاسلام او بالاخلاص على الاقل لفكرة الاسلام. هؤلاء يسلمهم الله الى ذواتهم. اذا فلم ينزل عليهم امنة النعاسة. ومدام لم ينزل عليهم امنة النعاسة يبقوا اصبحوا في قلق. قلق لماذا؟ لان نفوسهم قد اهمتهم. والانسان حين يؤمن ويتقبل الاسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه. وما دام قد باع نفسه لربه فالصفقة الايمانية لا بد ان تستمر. اذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له لقد رجعت في عقد الصفقة. وما دمت قد رجعت في عقد الصفقة يبقى الله الذي كان قد اشتراك يبقى رجع في شرائه وتركك. يبقى اهمتهم انفسهم، يعني خرجوا عن صفقة الايمان. لان الذي يعقد صفقة بالايمان مع ربه الذي قال الله فيه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وما دام اشترى نفسه يبقى يجب ما تهمش نفسه بقى. يبقى يدخل المعركة بالصفقة الايمانية. فاذا اهمته نفسه يبتدئ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الاشياء، والشيء الواحد يتوهمه على الف لون معد. اذا فنفسه الامير مطمئنة. وما دام الانسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لامر طبيعي من ذات النفس فلا يأتي النعاس ابدا. ولذلك قلنا ان الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه حينما سئل عن اشد جنود الله بسط يديه وقال اشد جنود الله 10: الجبال الرواس والحديد يقطع الجبال. فالحديد اشد من الجبال والنار تذيب الحديد شد. والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. ساعة الهم ما يدخل على النفس البشرية هذا أشد جنود من جنود الله. ليه؟ لان الهم يدخل على النفس البشرية بالوان متعددة للخطب الواحد فيتصور امورا معقدة في امر واحد واقعه على لون ولكن الهم يجول به في كل لون. فهؤلاء قد اهمتهم انفسهم، وما داموا قد اهمتهم انفسهم فقد خرجوا عن صفقة الايمان، وما داموا خرجوا عن صفقة الايمان الذي بواسطته اشترى الله من المؤمنين انفسهم يتخلى الله عنهم، وما دام الله يتخلى عنهم يستبد بهم القلق والاضطراب والفزع من كل شيء. لكن الصنف الاول الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقي في الصفقة، ولكن النفس البشرية فسرت الاحداث تفسيرا خاطئا، فظنوا ان المسألة في المعركة انتهت فذهبوا لاخذ الغنيمة. هؤلاء احترم الله بقاءهم على الاخلاص للاسلام، وادبهم في تفسيرهم للاحداث تفسيرا غير حق، فاثابهم غما لما خالفوا فيه، وانزل عليهم امنة لاخلاصهم لقضية الاسلام. وطائفة، اذا سمعت كلمة طائفة فاعلم انها جماعة، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة، هي التي تجمعها فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها. طائف، طائف مش مطلق جماعة، طائفة يعني جماعة من الطواف، يعني جماعة تدور حول فكرة واحدة. ولذلك ستأتي هنا ليبين لك ان ما قالوه في نفوسهم، وما داموا قد قالوا في نفوسهم اسمعهم احد؟ ولكن الله اخبر به، واخبر بما في نفوسهم جميعا بقول واحد. يبقى الاثنين هي اللي قالوه، مما يدل على ايه؟ مما يدل على انهم يطوفون حول فكرة واحدة. فالنبح الوجداني يخليهم يقولوا جملة واحدة، هل لنا من الامن؟ طب ما دام هيقولوا في نفسه ومن الذي سمعه؟ طب ده هم جماعة، لانك اذا قلت طائفة، طائفة صحيح هي في عرف اللفظ مفرد، لما نجمع نقول طوائف، لكن هي لفظ مفرد انما يدل على ايه؟ يدل على جمع. فمرة يلحظ المفرد، ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع، ودي لا يتنبه اليها الا من؟ الا البليغ، يقوم يفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه ايه؟ كجمع. ولذلك تجد هذا في اعجاز القرآن حينما يقول وان طائفتان من المؤمنين، هنا بقى يجيب الخبر اقتتلتا ولا اقتتلوا؟ وان طائفتان اثنين من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا، لان لاحظ ان كل طائفة مكونة من مين؟ من جماعة. يبقوا اقتتلا ولا اقتتلوا؟ شوف بقى الدقة الاداء، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ فاصلحوا. طب ما كان يقول فاصلحوا بينهم بقى، ما هم اقتتلوا. لا، قال فاصلحوا بينهما. الله، يبقى مرة رجع لمين؟ للجماعة، ومرة رجع لمين؟ لاثنين. قال لك لان ساعة الاقتتال الطائفة دي ما بتقفش بسيف واحد كده وتضرب ضربة واحدة، ده بتاعة القتال كل واحد ايه؟ كل واحد بيبقى له عمل. اذا فالفردية المكونة للطائفة متعددة، يبقى اقتتل ولا اقتتلوا؟ لكن لما نيجي نصلح، احنا بنجيب فرد من الطائفة دي ونصلح على فرد من الطائفة دي، ولا بناخد الطائفة دي ممثلة في رؤوسها والطائفة دي ممثلة في رؤوسها، ونعقد الصلح بين افراد ولا بين ايه؟ بين اثنين. شوف دقة الاداء القرآني بقى ازاي؟ وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا فاصلحوا ايه؟ بينهما. رجع تاني لايه؟ للتطويع. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت لانني ما بصلحش فرد على فرد، انا بصلح ليه؟ جماعة ممثلة في قيادة وجماعة ممثلة ايه؟ في قيادة. يدل على انها طائفة تدور حول حركة واحدة، ويدل على ان النفاق نفاق متفق عليه، مش كل واحد بينافق في نفسه، لا ده طائفة النفاقين عاملين ايه؟ عاملين جماعة كده ولهم سياسة مخصوصة ولهم راس مخصوص ولهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكر ولهم وحدة قول. تعرف ازاي من هنا؟ وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احنا نعرف الحق هو الشيء الايه؟ الثابت، وما دام ثابت يبقى لا يتغير، وقضية الحق فيه تبقى مضطربة. الله حق، خلق السماوات والارض وكل الكون بالحق، مش كده؟ انزل كتابه بالحق، نصر دائما بالحق، كله ايه حق ولا لا؟ يبقى هم بيقولوا ايه؟ يظنون بالله غير الحق، مع انه حق ونشأ الكون منه بقانون حق، واستمرت سنن الله في الكون بحق، وهو دائما ينصر الحق، اذا فالحق كائن ولا لا؟ هم يظنون بالله غير الحق، يقول لك ربنا ما نصرناه، طب ما هم بيقولوا ان ربنا هيوعدهم انه ينصرهم، تعالى ينصر مين؟ ده القضية اللي احنا قلنا سنة الله وسنة الله تتحقق ولو على احبابه. سنة الله تتحقق ولو على احبابه، خالفوا امر الرسول يبقى لازم ايه؟ المسألة مش ما بيجاملش في حاجة، المسألة الذي يخالف يبقى لازم ياخد ايه؟ ياخد جزاء. ويبقى ده الحق ولا لا؟ كان يجب ان يقول ده الحق، ده واضح اوي لدرجة ان احبابه ومعهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا عن امر الله مشت معهم السنة ولا ما مشتهاش؟ مشت السنة، تبقى بالحق ولا لا؟ تبقى بالحق. ظن الجاهلية، ظن اهل الجاهلية، اي الجاهلية تبقى علم على السفه كله، يقولون الظن ده متمثل في ايه؟ طب الظن ده فكرة عندهم، لكن ليه نصح ليه؟ يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ واحنا انتصرنا ولا حصل لنا حاجة ولا ظفر ولا غلبة ولا خدنا غنائم ولا حاجة؟ او هل لنا من الامر من شيء؟ اننا خرجنا المعركة بدون رأينا، لان كان رأينا ان لا نخرج وان نظل في مين؟ وان نظل في المدينة، وهم لما يجوا علينا يدخلوها علينا نبقى نحاربهم. يقولون هل لنا من الامر ايه؟ من شيء؟ قل ان الامر كله لله، كونوا ما نصرتوش انتوا فاهمين انكم ما انتصرتوش، لكن في عرف الحق انه انتصر. ليه؟ لانه ثبت المبدا بانه ان خولف يبقى ما فيش نصر، يبقى الاسلام انتصر ولا لا؟ ولكن الذي انهزم منهج المتخاذلين عن منهج الاسلام، يبقى ده نصر للاسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب ان تفرق دائما بين المبدأ الاسلامي وبين المنفوذين للمبدأ. اياك ان تأخذ الحكم على المبدأ من المنفوذين للمبدأ، لا يكون المنفوذون الى المبدأ حجة على الحكم في ذاته الا اذا كانوا ملتزمين به. ليه؟ قال لك لان الله حينما شرع دينا سماه الاسلام ليحكم حركة الحياة في الناس، قنن وجرم فيه افعالا، وما دام قنن وجرم فيه افعال يبقى معناه ان المؤمنين الذين انتصروا من الممكن ان يخالفوا، لان لما يقول الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، حين يشرعوا للجريمة يبقى معناها ايه؟ معنى التسوية الجريمة ان من الجائز انها تحدث، فاذا ما حدثت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الاسلام. ما تقولش ان كلهم بيسرقوا اهو، ده بيقول لهم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم يبقى كلهم بيسرقوا، تقول له اجرم او لم يجرم؟ والجريمة وضعت لها عقوبة ولا ما وضعتش؟ ده الكلام ده تقوله لو انه لم يجرم الفعل او انه لم توضع للجريمة عقوبة، ولكن اذا جرم الفعل يبقى ما تقولش اي حاجة. قل ان الامر كله لله،

لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه ان يحملوا معركة الاسلام الى ان تقوم الساعة؟ لابد ان يكون قوم ايه؟ مسرورين عن ذكاء، مسرورين عن تجربة، ممحصين بالاحداث حتى لا يتأتى ويكون مأمون على حمل السلاح للإسلام إلا هؤلاء الصفوة. ولذلك تتساقطون في المعركة ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي إلى أن يغلب إلى أحد، جماعة ينخزنون بواسطة ابن أبي، هذه أول تصريف، وبعد ذلك يذهبون الرماة ينقسموا، هذه تصفية ثانية، فريق يزل وفريق ينزل من الغنائم، وبعد ذلك يشاع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ قد قتل، يبقى يجي تصفية ايه؟ تصفية ثالثة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. كلمة ذات الصدور ذات معنى صاحبة، وصاحبة الصدور هي الامر الذي يحرصه الصدر على ان يحتفظ به حرص الصاحب على صاحبه. ذات الصدور يعني ايه؟ اصحاب ايه؟ الصدور، كأن الصدر حريص انه ما ايه؟ انه ما يسلمش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم امام الناس ويفضحهم ايضا امام نفوسهم، لانهم يجوز يكون مقصوصين في نفوسهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، استزلهم، احنا قلنا إن إيه؟ الهمزة والسين والتاء لإيه؟ للطلب. تطلب اللي بعد الألف والسين والتاء، استفهم يعني طلب إيه؟ طلب الفهم، استعلم يعني طلب إيه؟ التقوى، يبقى طلب الايه؟ القوة. استجل يبقى طلب ان يجلوا، ومعنى الزلل يعني ايه؟ العثرة والهفوة، يعني الانسان يقع في غلط، يبقى الشيطان طلب ان ايه؟ ان يجلوا. يجلوا بالزاي مش بالذال، من الزلل. انما استزلهم يعني طلب الشيطان ان ايه؟ ان يقعوا في الايه؟ في الزلل. ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، قال لك يعني كأن الشيطان لا يجترئ على ان يستزل احدا ممن امن الا ان كان قد صادف فيه ايه؟ تحللا في ناحيه. انما اللي ما عندوش تحلل ما يقوص عليه الشيطان. انما ساعة يأتي الانسان ويعطي نفسه شهوة من الشهوات، يقوم الشيطان يرقمه يعلمه، يقول ده ضعيف، دي نقدر نستزله. انما اللي شايفه ما بيطوعش نفسه في حاجة، ما يجيش ناحيته ابدا. ولذلك النفس هي نصية الشيطان الى النفوس، يشوف واحد كده نفسه بتغلبه في حاجه يقول لك دي في امل. انما اللي شايف نفسه، اللي شايف انه دائما ملتزم وساعة تحدثه نفسه بشيء يأبى، يقول الشيطان ايه؟ يخاف منه. اذا الشيطان لا يستزل الا مين؟ الا فيه ضعيف. ولذلك الذي يكون ربه على ذكر منه دائما لا يجترئ عليه الشيطان ابدا. ما يجترئش، ولذلك بنسميه الخناس. بيسوات الايه؟ خناس يعني ايه؟ يعني اذا ذكر الله يخنف. انما ينفرد وياك انت حين يراك منعزلا عن ربك، انما تكون مع ربك ما يقدرش عليه. اذا انما استزلهم الشيطان يعني طلب منهم ان يذلوا، نتيجة لانه عرف انهم ايه؟ عملوا اشياء فيها ابدوا بعضهم. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كلمة لبعض ما كسبوا كأن قول الله ويعفو عن كثير معناها ايه؟ ببعض ما كسبوا، يعني ما كدرمش بكل ايه؟ بكل ما كسبوا، لأن ربنا بيعفو عن ايه؟ يعفو عن كثير. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. عفى الله عنهم ليه؟ قال تكريما لمبدأ الإسلام الذي دخلوا فيه بإخلاص، ولكن نفوسهم ضعفت في شيء، لأن يديهم عقوبة فيه ولكن يعمل إيه؟ يعفى عنهم. يبقى ده حق الإسلام ولا لا؟ يبقى حق الإسلام. إن الله غفور إيه؟ غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الضرب في الأرض هو السعي لاستنباط فضل الله في الأرض وفي سبيله لإعلاء كلمته. فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة على ايه؟ على انه ضرب في الارض او خرج ليقاتل في سبيل الله. قال لك لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا، برضو حنرد عليهم نقول لهم كأنكم لم تروا ابدا ميتا في فراشه، كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار او يطول عليه جمل او تصيبه طلقة طائشة. وكل اللي بيموتهم او بيقتلهم بيكونوا ضاربين في الارض لشيء او خارجين للجهاد في سبيل الله، يبقى ده حمق في استقراء الواقع، حمق في علشان يعطينا صورة من حكمهم على الاشياء انه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية. فاذا عرفنا انهم كفروا ايه هو ده طبيعتهم، لان في الاشياء الواضحة الواسعة حكمهم مش صح. يبقى مدام حكمهم ليس حقيقيا او ليس صحا في الجزئيات التي تحدث، فاذا عرفت انهم كفروا يبقى كلام منطقي بالنسبة لهم ولا لا؟ كلام منطقي بالنسبة لهم. اذا كانوا غزا، احنا عارفين ده غزا يعني جمع غازي زي صوم وقوم يعني جمع صائم وايه وقائم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الله. اذا الله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به. ازاي؟ قال لك لانهم لما يقولوا حقنا لو كانوا عندنا كنا حسناهم ما خرجوش ما كانوش اتقتلوا. يبقى احنا السبب ولا لا؟ الله. يبقى اذا كل ما يذكروا قتلهم او ممكن يعرفوا انهم ايه؟ يبقى دي حسرة في قلوبهم ولا لا؟ ولو انهم ردوها الى الحق الاعلى كانت تبقى في راحة ولا لا؟ ما كانوش اتكلم نفسهم في متاهة، اذا عشان تعرف برضه غباء. يبقى اذا كل حركتهم اغبياء في استقراء الاحداث الجزئية لتفهم منهم انهم اغبياء في استخراج القضية الايمانية الكلية. اغبياء في انهم ادخلوا على نفسهم، يعني حشروا نفسهم في المسألة. مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقولوا لا ده القدر ده ياتيك ولو كنت هنا يبقوا يريحوا نفسهم ولا لا؟ يبقى ما فيش له. يبقى الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل ذلك ايه؟ حسرة عليه. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والقضية الإيمانية والله يحيي ويميت. يعني هو الذي يهب الحياة وهو الذي ايه؟ فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله. ولذلك يقولها ابن الوليد رضي الله عنه يقول ايه؟ لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، يعني ما يخرج منها، وما في جسدي شبر إلا وفي ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، يعني حتى أنفض

يحميها رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته الذين اصابوه بالغم. قال له اياك ان تجازيهم ايه على هذا. ليه؟ لان انت طبيعتك انك انت رحيم، طبيعتك انك لست فظ، طبيعتك انما انت غليظ، فلا تقرب عن طبيعتك في هذه المساله. زي ما تيجي لواحد مثلا تقول له يا اخي ده انت طبيعه اخلاقك كويسه، يعني معنى اخلاقك كويسه يعني ايه؟ خليها برضه كويسه فيك. فبما رحمة من الله لنت لهم، نيجي نحلها كده، بما رحمة اي بأي رحمة اودعت فيك. ساعة تقول بأي رحمة، لما تيجي تبذل الشيء اكن شيء عظيم قوي، لان الشيء يبهر اما لانه صغير قوي قوي او لانه ايه كبير قوي قوي. فالشيء اذا كان كبيرا يبقى فوق مستوى الادراك، وإذا كان صغير أي أي أي يبقى دون مستوى الإدراك. ولذلك الحاجة الضخمة الأو أو أو نشوف منها جانب ولا نرى الجانب الآخر. طب والشيء الدقيق أو أو بقى لك ما تشوفوش، يبقى الإبهام ده إيه؟ ولذلك يقول لك الشيء ده نكرة يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقير، ومرة يدل على التكفير ومرة يدل على الإيه؟ على التقليد. فإن نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كثير ولا مش كثير؟ يبقى كثير. وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه ليه؟ لنفسه ودقته، واللي مش متناول اللي تناول البصر يبقى قليل أو إيه أو حقير. إذا فقول الحق فبما رحمة، يعني إيه؟ هي أصلها برحمة من الله طبعت عليها منك لها. برحمة من الله طبعت عليك، طب تبقى ما جت فيه؟ قال لك ما، وتاخدها إبهامية يعني بأي رحمة، يعني رحمة إيه؟ فوق مستوى الإيه؟ مستوى الإدراك، رحمة عظيمة. طب كويس أوي. أو تيجي تقول إيه؟ بما رحمة، إحنا عندنا أسماء الموصوف كثيرة ولا لا؟ الذي يس، والتي، الذي للمفرد، والتي للمفردة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمين؟ للمثنى الإيه؟ ولا والذين للجماعة، واللائي لجماعة الإناث. الله كتير قوي. أم قال لك فيه أشياء كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك. من وما وأن، من وما وأن، جاءني من أكرمته، خلاص جاءتني من أكرمتها. تبقى من هي استعملت هنا ولا لا؟ يبقى استعملت معنى الذي، واستعملت معنى ايه؟ بمعنى جاءني من اكرمتهما، مش كده؟ والمثنى هيستوي فيه مين؟ الاثنين. جاءني من اكرمتهم، جاءني من اكرمتهن، تبقى من اتغيرت؟ ما اتغيرت. اهي من وما وال تساوي ما ذكر، يعني تستعملها في كل ايه؟ اذا ما تقدر تعملها اسم موصوف. فبالذي هو رحمة من الله لنت لهم، فبالرحمة من الله لنت لهم، ما هي ما ومن وقال اسماء موصوف، قول كده فبالرحمة من الله، فبالرحمة الميدعة من خالقك فيك تناسب مهمتك في الأمة لنت لهم، وما دامت تلك طبيعتك فلنهم في هذا الأمر، واعف عنهم واستغفر لهم. وإلى لقاء آخر.